فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمن العناء أيها السادة أن الحرم الشرعي الآن أصبح مستباح الحمى، حيث دخلت فيه نخالة وتسورت ذلك الحرم الشرعي، فدخل هؤلاء اللقطاء الرويبضة وجعلوا يقدحون في ثوابت هذا الدين الحنيف، وصار هؤلاء يمزقون دينهم ليرقعوا دنياهم، على حد قول القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. صار وهؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة أو في قناة أو في في مركز مقعد، أنهم بذلك يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه، فما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره، أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا. ثم شبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، فقال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا إذا أدركنا ذلك الزمان، أو أدركنا ذلك الزمان نعمل إيه؟ إيه الحل؟ إيه المخرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم. زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس، هؤلاء الذين يوسمون كذبا وزورا وإثما وفجورا بالنخبة، هم دول متصدرين المشهد الآن، هم دول النخبة المفكرين للأسف الشديد. فزمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد لهم ولا أمان ولا إيمان لهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا إذا أدركنا ذلك الزمان؟ إيه الحل بقى؟ إيه المخرج؟ نعمل إيه عشان ننجو بقى في هذا الزمان الصعب العصيب؟ فما تأمرنا إذا أدركنا ذلك الزمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام وقد أرشد أصحابه والأمة من بعدهم على الحل الذي إن تشبث به الإنسان نجا، فما تأمرنا؟ قال تأخذون ما تعرفون، عليكم بالثواب، عليكم بهذا الدين المتين الحنيف، عليكم بهذه الأشياء الثوابت. يا أخوان احنا ديننا الحمد لله لائح واضح لا غموض ولا خفاء فيه، مات صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق لأحد بعده مقالا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويقربكم إلى الجنة إلا أخبرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا حذرتكم إياه. فمات عليه الصلاة والسلام وقد أتم الله عليه هذا الدين وأتم عليه النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا دين خاتم، دين خاتم ناسخ لما سبقه من هذه الأديان إلا ما وجد موافقا لشريعتنا، فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لم يبق لأحد بعده مقالا حتى ظهر هؤلاء المجددينات. مجددينات لهم جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، وإنما هو جمع مخنث سالم. ظهر هؤلاء المجددينات كما قلت، هؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في مؤتمر مقعد إنهم بذلك سيهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه وفي قلوب هذه الأمة. لكن الله عز وجل ناصر دينه، لكن الله عز وجل مؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام. الله رب العالمين سبحانه وتعالى لما وكل التوراة إلى اليهود أضاعوها، ولما وكل الإنجيل إلى النصارى أضاعوه وحرفوه، فتولى سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وهذا الدين بنفسه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زي ما قلت ظهر هؤلاء المجددينات، وطبعا يقول لك احنا بقى عايزين الدين الوسطي، واحنا جايين بقى نجدد الأمة، التشدد بقى اللي الأمة كانت فيه على مدار ال 14 قرن دول، فظهر بقى هؤلاء وعايزين بقى يجددوا للأمة بقى الدين بقى، واحنا نشيل الأشياء المستنكرة في الدين اللي هي ايه؟ اللي هي الأشياء اللي مش على مزاج حضراتهم. طبعا الدين يا اخوانا لم يأتي على أمزجة وعلى أهواء الناس. انت مش عايز دين تفصيل على قدك، مش عايز دين تفصيل على مقاسك، لا، ده دين أمة، هذا دين أمة كاملة. واضح؟ فزي ما قلت جه بقى هؤلاء الأضيش بقى وجايين ايه، طبعا عايزين بقى يجددوا بقى الخطاب الديني اللي هي الوسطية اللي بيقولوا عليها. يعني وسطية ايه؟ هو اصلا احنا ديننا يا اخواننا ديننا اصلا كله سهل، ديننا اصلا ميسور، ديننا اصلا بسيط جدا، الدين سهل جدا يا اخوان، بس احنا احيانا اللي بنشدد على نفسينا احيانا. تأمل كده الى ما راه الشيخان في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وآله وسلم ان الدين يسر، كلمتين وبس مبتدأ وخبر وموضوع انتهى خلاص. تخيل ان الدين يسر. شوف حتى علماء الأصول يا أخواننا يقولون إن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يعني إيه بقى النكرة؟ اللي هي كلمة يسر، يسر كلمة نكرة ما فيهاش ألف ولام، يعني في سياق الإثبات اللي هو إن الدين يسر، فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني مبنى الشريعة ومبنى الديانة على السهول السهولة واليسر والتيسير. فاحنا مش محتاجين شوية الجماعة اللي هم من سقط المتاع دول يجوا بقى يقول لنا اصل الدين وسطي يا اخواننا. الدين وسطي يعني هم عايزين بقى الدين على مزاجهم ده، الدين التفصيلي على اهواهم ده. لا يا اخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لم يبقي لأحد بعده مقال. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الحديث فسر لنا هذا الإجماع، إن الدين يسر. طيب وبعدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اللي هو عايز يتقعر الدين بقى، اللي هو عايز بقى إن هو يبقى حد ما فيش منه، يعني مستحيل يا اخواننا اصلا انسان هيعرف يطبق كل جزئيات الشريعة. صعب جدا يا اخواننا، صعب جدا، صعب جدا انك انت تعمل كل جزئيات الشريعة، صعب. النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بذلك لانه مشرع عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصوم، فقال له الصحابة في ذلك فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يبقى أنت ما تعملش زي النبي، لأنك أنت صعب جدا أنك تعمل بعض الحاجات، زي ما قلت صعب جدا أنك تعمل كل جزئيات الشريعة. ولذلك إحنا الإنسان مننا يا إخواننا يأتي منها من الدين بما يستطيع. يعني شوف بقى، في بعض الناس يا إخواننا يقعد يعني يسأل في كل تفصيلة. يا سيدي ما سيبها مقفول. يعني تأمل كده، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبيسأل النبي عن الحج، فقال يا رسول الله أكل عام يا رسول الله؟ سكت عليه الصلاة والسلام، مش يسكت بقى البعيد، مش يسكت الرجل ده يسكت، لا، بعد شوية أكل عام يا رسول الله؟ النبي سكت. مش برضو صاحبنا ده يسكت؟ لا. أكل عام يا رسول الله؟ المرة الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم. يا سيدي مش ما هو أنت تقعد تسأل، ربنا ممكن يفرضه علينا. طيب طب ليه؟ ما هو برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من سأل عن مسألة فحرمت من أجله. وانت مش عايز كل حاجه على مزاجك وعلى هواك، انت مش عايز حاجه تفصيل على مقاسك، ده دين زي ما قلت. يعني تخيل بقى مثلا كده، لو كان بقى ربنا او النبي قال له اه كل عام، كان احنا دلوقتي بقى وضعنا ايه يا اخوانا؟ ده دلوقتي عشان تروح تحج محتاج لك على الاقل 500,000. لو انت يا سيدي الحج اقتصادي محتاج لك حوالي 400,000 ولا حاجه. طب انت 400,000 ولا نص مليون جنيه دول انت هجيبه منين؟ يعني انت احنا اصلا يا اخواننا الواحد يعني بيقضي الشهر بتاعه سلف، طب انت هتجيب كل سنه نص مليون جنيه منين بتوع الحج؟ منين؟ انت يا دوبك الدنيا بتقضيها بالطول والعرض علشان الشهر يمشي بالزق، يعني بالزق. طب انت دلوقتي كان مقرر عليك بقى كل سنه انك انت تروح تحج، تخيل بقى كده المليار مسلم دول يكونوا هناك في الكعبة، تيجي ازاي؟ طب انت هتجيب فلوس منين اصلا؟ طيب فليه يا اخواننا كده؟ واضح؟ فقال ذروني ما تركتكم انما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. يسأل عن كل حاجة، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى اصحابه عن كثرة المسألة، حتى قال انس كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل. أهم حاجة اللي يسأل ده يكون عاقل يا إخوانا، لأن كما قال بعض السلف حسن السؤال نصف العلم. إنك أنت لما تعرض سؤالك بأسلوب كويس وتعرف تعرض السؤال أصلا حد ذاته ده نص العلم. واضح؟ فتخيل بقى، شوف أنت بقى، كان زي يعني مثلا بني اسرائيل الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقره، قعدوا بقى ايه ينخربوا ويسالوا طب البقره عامله ازاي؟ يا سيدي ربك قال اذبحوا بقره، لا قاعد يسأله البقرة عاملة ازاي؟ طب البقرة دي لونها ايه؟ طب البقرة دي اصلا بتحرت ولا مالهاش في مسألة الحرث دي؟ بتحرت ما بتحرتش في الغيط والكلام ده كله؟ يا سيدي قال لك بقرة. بقرة ليه تقعد تسأل بقى الأسئلة دي؟ لما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فالشاهد يا إخواننا إن مبنى الشريعة على السهولة، السهولة واليسر والتيسير، مبنى الدين على كده. وبرضه في الحديث الآخر حديث ابن عمر، وإن كان في بعض الكلام من جهة الصناعة الحديثية كان الإمام السخاوي يعني ضعفه في الأجوبة المرضية، ولكن هذا نذكره من باب الاستئناس. يعني في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدين، إن هذا الدين متين فأولغوا فيه برفق برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني يعني أنت معك دلوقتي مثلا دابة ماشي بها في الصحر، هي مش قادرة تمشي، طب أنت دلوقتي هتفضل تضربها على دماغها علشان تمشي وهتموت منك، فلا أرضا قطع، لا انت مشيت بيها ووصلت البلد الثانيه ولا حاجه، ولا وصلت مكان ما انت عايز توصل، ولا ظهرا ابقى، ماتت كتر الضرب على دماغها ماتت. فبرضه الدين يا اخواننا سهل، الدين ميسور. ما شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، هتقدر تنفذه وتقدر تطبقه طبقه. طب وبعدين وما نهيتكم عنه ها فانتهوا، مش فانتهوا ما استطعتم، لا في وقت النهي كف خالص، ما تقولش ايه كف مثلا انتهي انتهوا ما استطعتم، لا يا اخو فانتهوا، هذا هو الشاهد يا اخواننا. كما قلت ان احنا مش محتاجين شويه الاراضيش دول وشويه اللي هم من سقط المتاع دول اللي هم يعني عوير وكسير وثالث ما فيه خير، هم اللي يجوا بقى يعرفونا الدين بقى ويقولوا لنا اصل الدين احنا بقى عايزين ايه، جايين ننقح الدين ونعرفكم الوسطيه ونعرفكم الدين اللي هو ايه الوسطي. الوسطي يعني ايه؟ يعني انت تبقى انسان منفلت من الشرع، مش حاجه اسمها شرع، مش حاجه اسمها دين، اهم حاجه انك انت ايه تبقى انت حد كويس وخلاص بالك، لان هؤلاء يريدون ان يسقطوا السنه باكملها، السنه قاضيه على القران، والسنة والقرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. واضح إزاي؟ السنة جاءت يعني لتفسير ما أجمل من القرآن، هذا هو. فهم دول زي ما تلك بقى، عشان كده برضو النبي يعني أخبر عن هؤلاء الشرذمة القليلون، برضو قال عليهم برضو وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، إحنا معنا القرآن، السنة دي إحنا مش عارفين بقى الرواة اللي نقلوها، ومش عارفين بقى هل هم كانوا يعني الرجل ده ثقة ولا غير ثقة، طب هو أصلا يعني كان ضابط للحديث ده ولا مش ضابط، وهل هو أخطأ ولا ما أخطأ، أصل طالما بني آدم وبشر يبقى وارد عليه الخطأ. يا سلام، ده أنت دلوقتي بقيت محدث وبتفهم هو. طب أنت بعيد لما انت عارف ان الراوي ممكن يغلط وما يغلطش، هل ثبت؟ مش هقول لديك، لان انت يعني من انتم حتى يكون لكم عنده، انت مالك اصلا قيمه ولا وزن، لكن هل ثبت ان هذا الراوي عند العلماء علماء الحديث والنقاد، هل هذا الراوي اخطا في هذا الحديث ام لا؟ ما هو الدين ده يا اخواننا مش جايب المزاج، مش ان انا اكيف كل حاجه على هواي، دول عايزين بقى ايه واتبع هواه فتردى، هم دول عايزين بقى ايه كل حاجه على ادمغتهم، واصلا انتم اصلا يعني ادمغتكم عفنه اصلا، انتم يعني اكلتم على موائد الشرق والغرب هذه الافكار الخبيثه، ثم جئتم الى ديارنا والى بلادنا فتغوطتم هذه الافكار الخبيثه القذره. للاسف الشديد شر الناس الذي ياكل بديني، هذا شر الناس، وهؤلاء يصيرون إلى مزابل التاريخ كحال هذا الأحمق الذي بال في بئر زمزم في عام الحج، فقيل له في ذلك إزاي أنت واحد يعني بتبول في بئر زمزم كده يعني، قال أردت أن أذكر ولو باللعنات، بس أهم حاجة أن اسمي يبقى معروف، زي دلوقتي الترندات تلاقي كلهم من سقط المتاع، كلهم هؤلاء الرويبضة، تلاقيهم فلان يقول لك الترندات والكلام اللي ظاهر والكلام ده كله، تلاقي مغني هابط، ممثل فاسق، امرأة داعرة، هم دول المتصدرين دلوقتي للأسف الشديد. أما أهل الديانة وذوي الحجة فللأسف الشديد انزووا للأسف الشديد. فهو زي ما قلت لك في بعض الناس عايز يذكر ولو باللعنات، أهم حاجة أنا تعرف الشهر وخلاص أجيب فلوس. طب أنت تأكل ما حرام، كحال الأحمق الآخر الذي قال وددت لو أن الخطيب البغدادي ذكرني ولو في الكذابين. سمع جنول فلان الفلاني حطني حتى في الكتاب بتاع الرواة الكذابين، بس ايه اسمه؟ ان الخطيب البغدادي ذكر اسمه. طب ذكرك بايه؟ ففي بعض الناس كده مش مهم انه يتعرف بايه، اهم حاجة انه يتعرف وخلاص. في ناس كده يا اخوان للأسف الشديد، هو عايز يتشهر بايه بقى مش هتفرق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إياكم إلى ديني ردا جميلا. معنا أيها الإخوة فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. طبعا بادئ ذي بدء يعني أعتذر عن حرارة الأنفس، ولكن يعني اتسع الخرق على الراقة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إياكم إلى دينه ردا جميلا، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة جوزي كان حالف بالطلاق إنه مش هيروح عند أخته تاني ووقت مشكلة، ودلوقتي حصل حالة وفاة واضطر يطلع عندها تاني، هل أنا كده اتطلقت فعلا؟ طبعا للأسف الشديد ينبغي أن الإنسان يا أخوانا يكون عاقلا رزينا. دلوقتي أنت حتى يا سيدي معاك مشكلة مع أختك، طب مراتك ذنبها إيه؟ يعني مراتك إيه دخلها في الحوار دلوقتي أنك تحلف عليها بالطلاق؟ ليه؟ لازم يا أخوانا الإنسان يكون عاقل شوية يا أخوانا، مش انه يخرب بيته بلسانه. ليه؟ طبعا في الحالة دي طبعا يرجع فيه الى نية الحالف، ان كان قد حلف ويقصد بذلك ان هو يطلق زوجته يقع الطلاق. لو كان قصده انه يحلف، قصده انه يهدد، قصده انه يعني طلعت منه كده وخلاص مش قصده بها انه هو يطلق، ففي هذه الحال يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين إن لم يكن مستطيعا يصوم 3 أيام. لكن المفروض الإنسان يا إخواننا زي ما قلنا يكون إنسان عاقل رزين، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فردد الرجل مرارا قال لا تغضب. فالمفروض الإنسان يا أخوانا يكون إنسان هادي، يعني حتى إن يعني إن حصل بدرت بادرة انفعال أو كده يحاول يهدي نفسه، إن كان قائم مجلس جالس يتكئ وهكذا غير هيئته يعني. بس لكن طبعا ربنا يهدي يا رب ويصلح حاله، اللهم آمين. طيب تقول السائلة: لدي صلاة 4 أيام يجب أن أقضيها، ولكن لا أعلم أقضيها أولا أم أصلي صلوات اليوم. طبعا إذا كان يا إخواننا الإنسان عليه بعض الصلوات فاتته وهو مدرك لهذه الصلوات، يعني عارفها وعارف هم كم صلاة أو كده، يصليها على الفور وليس على التراخي. بمعنى طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أول ما تفتكر الصلاة اللي كانت عليك اللي انت فوتها أو اللي انت نسيتها أو اللي انت كنت نايم عنها تصليها على الفور، مش على التراخي زي ما بعض الناس بيعمل. يعمل ايه بعض الناس بيعمل ايه؟ هو مثلا امبارح ما صلاش الظهر او ما صلاش العصر ما صلاش المغرب مثلا ما صلاش العشاء اي صلاة، يعني يعمل ايه؟ يستنى لغاية ما وقت الصلاة اللي شكلها يجي ويصليها معاها. لا يعني هو مثلا ما صلاش امبارح العصر، يستنى لغاية ما العصر بتاع بكرة يجي ويصليهم مع بعض. لا غلط، تصليه اول ما تفتكر على طول فورا، حتى لو كنت افتكرته العشاء صلي العشاء، مش تستنى لتاني يوم عشان تصليه مع نفس الفرد. غلط، تصليه اذا ذكرته. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا هذا. يبقى هو عليك تصلي الصلاة اللي عليك الأول. طيب بيقول: هل من قال عن نفسه أنه شيطان بسبب أفعاله وكذا مستنكرا هل يكفر بذلك؟ لا طبعا لا يكفر. الكفر ده يا أخواننا كلمة كبيرة وموضوع كبير قوي يا أخواننا. الكفر مش سهل زي ما بعض الناس متخيل كده، أن الكلمة يلوكها بلساني وهو لا يعرف مضمونها. لابد من يعني انتفاء موانع وحاجات دي، موضوع كبير يعني. لكن هو يقول عن نفسه شيطان، طب يعني برضو الانسان برضو يا اخواننا لعلها ان تصادف ساعة اجابة. طب ليه؟ ما احنا كل انسان منا يا اخواننا عنده اخطاء، وكل انسان منا بيقع في بعض الامور وكلام زي، بس الانسان ايه يحاول يروض نفسه ويحاول يستغفر ربنا، يحاول يقرب من ربنا حتى وان ارتكب بعض المعاصي او كده. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم يعني وساوس الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرون. طيب يقول: هل يجوز رمي ورقة مكتوب عليها كلمة مسجد أو نور على نور ومشكلة تماما كتشكيل القرآن الكريم، علما أن الورقة ليست من القرآن وإنما لمحل تجاري؟ لا بأس عليه يعني لو رماها، لا بأس، ولو حاول أن هو يكرمها لما فيها مما قد يعني يظن أنه كلام من السنة أو مستقى القرآن أو ما شابه فهذا يكون حسن، لكن لو رماها لا بأس، إلا طبعا لو كان الكلام من القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحال لا يجوز امتهان ذلك الورق لأنه فيه كلام لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز حينئذ الامتهان، امتهان الورق يعني. طيب تقول السائلة: ما حكم قراءة سورة البقرة والمعوذتين وأنا برتب البيت دون حجاب بحكم إني حفظتها، أحب أن أقرأها في أذكار الصباح مع أذكار الصباح؟ لا بأس يعني يا إخواننا الإنسان لو المرأة حبت أن تقرأ القرآن وهي مش لابسه الخمار، مش لابسه الاسدان، مش لابسه لبس يعني امراه مثلا متبذله، لابسه لبس البيت، لابسه لبس خفيف ولا حاجه في البيت، وحبت ان هي تقرا القران، حبت ان هي تقول اذكار، حبت ان هي تقرا وردها، لا باس بذلك. مش شرط الواحد عشان بيقرا في بيته يكون لابس الهدوم القميص مثلا او هي لابسه الاسدال بتاعها ولابسه الحجاب بتاعها عشان تقرا القران، لا طبعا. طالما قاعدة في بيتها يبقى تقرأ القرآن على أي هيئة. ثالث ثالث مش مشكلة. وإن كان الأوقر والأفضل والأحسن إن هي تكون برضو لبس لبس إلى حد ما جيد، لأن أنا سأقرأ كلام الله، واضح؟ ولكن على الجهة المقابلة لو قرأت زي ما قلت بلبس خفيف جاز، لو لبس لو قرأت وهي لبس لبس البيت يجوز، لو قرأت وهي لبس زي ما قلت متبذلة في بيتها يجوز. لك أحب الكلام على الأكمل والأفضل والأحسن. خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب طيب يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زكاة الذهب المتخذ للزينة؟ الذهب إن كان من أجل الزينة فلا زكاة فيه. إن كان الذهب المتخذ أو المدخر هذا تلبسه المرأة من أجل زينتها أو تزينها لزوجها فلا زكاة فيه. واضح إزاي؟ هذا هو رأي الجمهور أنه لا تجب فيه الزكاة، وإن كان بعض العلماء لكن زي ما قلت رأي الجمهور. واضح إزاي؟ فالراجح عدم وجوب الزكاة في الذهب المحلى، الواحدة تلبسه للزينة، تلبسه لزوجها، تلبسه علشان يبقى شكلها حلو لزوجها يعني. فلا زكاة فيه. طيب يقول ما حكم من اغتسل من الجنابة وأحدث أثناءه ولم ينوي للوضوء مع الغسل ولم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده وتوضأ في اليوم الثاني هل يبطل غسله؟ لا طبعا. ايه المشكلة؟ واحد حكم ان اغتسل من الجنابة وأحدث أثناء واحد كان بيغتسل وهو بيغتسل أحدث، حلو، ما توضأ، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. اهم حاجة في الغسل تعميم الجسد بالماء بس، ده الفرض في الغسل. طب أحدث لا عليك، عادي جدا، ومش لازم تتوضى وانت بتغتسل، لأن طالما انت عممت الجسد بالماء فكده كل أعضاء الوضوء لحقها الماء، فمش شرط انك انت تتوضى برضه، وان كان الوضوء أكمل برضه. طيب يقول هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم؟ العلماء يا أخواننا لهم في ذلك رأي. الرأي الأول اللي هو المنع، استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. حل؟ يبقى الأصل إن المرأة يا أخواننا ما تسافرش إلا ومعها محرم. طبعا في بقى روايات مسافة يوم وليلة أو بريدا إلى آخره يعني، لكن طالما أنه أطلق عليه سفر فلا يجوز المرأة أن تسافر واحدة إلا ومعها ذو محرم. طيب وده زي ما قلت رأي الأول. الرأي الثاني إذا كان السفر من أجل الواجب زي الحج مثلا، ضربوا بذلك مثلا، إذا كان الحج ده حج الفريضة أو حج الواجب وكان برفقة آمنة ومعها مثلا بعض الثقات وفي يعني مجمع ومجتمع حاشد، طيارة بقى مجموعة كبيرة جدا، كلنا في باص كبير، كلنا في طيارة، كلنا مع بعضينا صحبة صالحة ما شابه ذلك، أجازه العلماء إذا كان هذا الحج هو حج الفريضة، إذا كان هذا هو حج الواجب أجازه بعض العلماء. ممكن واحدة مثلا صعب مثلا هي مش نفسها تروح تحج بس ما لهاش حد، مش لاقي حد يروح معاه، طالما في رفقة آمنة، طالما في صحبة طيبة، صحبة صالحة، وزي ما قلت الطرق معبدة ومؤمنة وفي نساء صالحات وفي مجتمع حاشد يعني، يبقى زي ما قلنا ايه اجازه بعض اهل العلم. طيب يقول: هل عند القاء التحيه على صديقي لازم نيه خالصه لله ام القي التحيه وخلاص؟ لا طبعا تلقي التحيه وخلاص، والقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسيدنا عمار بيقول: بذل السلام للعالم. لازم الواحد يستحضر نيمة كده كده، انت ان شاء الله مثاب ومأجور، مثاب ومأجور على ذلك. واضح ازاي؟ وانك انت لما مثلا حتى يا سيدي هو لو ما ردش عليك، ما انت الملائكة بترد عليك وانت بتاخد الاجر والمثوب. بس اهم حاجة انك انت ايه الق السلام بس. ف يعني الامر عادي فيه سعة يعني. طيب يقول السائل: اذا ساعدني صديق من أجل مصلحة هل يعتبر هذا من الشرك؟ شرك إيه؟ شرك إيه؟ واحد يساعد واحد، إيه علاقة الشرك دلوقتي بأن أنا بساعد واحد؟ بالعكس، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إحنا المؤمنون نصح، وبعدين يا أخوانا حق المسلم على المسلم ست، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجب دعوته، وإذا مرض وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. ست حاجاتهم يا إخوان. إيه علاقة بقى الشرك بقى بأننا مثلا، ما هو النبي برضو قال: أن تحمل عن أخيك أو أن تضع عنه، ده صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل حاجات دي كلها حاجات كويسة، أعمال صالحة، أعمال خيرة يعني، ملاش علاقة بالشرك خالص. وأنا عشان بساعد واحد بأنا كده أشركت بالله؟ إن هذا لشيء عجاب. طيب يقول السائل: هل وجود الصور الشخصية أو للعائلة في ألبوم الصور أو في فايل في الدرج أو في الدولاب برضو يمنع دخول الملائكة، ولا المعلقة على الحائط فقط؟ الأصل طبعا هي المعلقة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، يبقى التصاوير الايه معلقة، لأن بتحجب أو بتمنع الملائكة من دخول البيت. طبعا تلاقي كتير جدا من الناس داخل الشقة بتاعته تلاقيه معلق لا مؤاخذة صورة مراته، صورته وصورة مراته يوم الفرح. انت عاملها عرض لمين دي؟ يعني انت عايز تعرف الناس اللي داخلين ايه بقى؟ انك انت كنت عريس انت وهي؟ طب ما هو بعض النفوس المريضة ممكن يخش يبص يحلق كده ويقعد بقى يوصف، يقعد يتخيل بقى مراته دي عاملة ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ ده تلاقي ده جسمها مش ليه كده؟ ليه؟ ده حتى لا نخوة ولا رجولة ولا مروءة، ومن قبل ده كله نجدين برضه. حرام، حرام انك تخلي صورتك وصورة مراتك عرض القاسي والدان. وبعدين حتى برضه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. مش أي حد برضه تدخله بيتك يعني، أي حد تتكلم على أهله. لا يا إخوانا، لازم نتريث في هذا الأمر. الشاهد يعني الشاهد إيه؟ إن الصور المعلقة دي بتمنع الملائكة تدخل البيت. أنت أي صورة ليك أو لمراتك شيلها من البيت، شيلها من على الحيطان يعني، شيلها من على الحيطان. طب فرحان بشبابك؟ ما خلاص ذهب الشباب، لم يبقى في الكرم إلا الحطب كما يقولون يعني. الشاهد إيه؟ لا خلاص واحد يعني يحافظ بقى على نفسه، يحافظ على بيته، يحافظ على زوجته. لأن زي ما قلت مش كل الناس يا إخواننا مبسوطة في بيوتها، مش كل الناس عنده سكن ولقى زوجة وحد كويس وحد بيتقي الله وحد عارف حقوقه. لا، في بيوت مليانة مشاكل. طب انت تخيل دلوقتي واحد زي ما قلت لك يخش بيتك ينقرك عين، ولا ينقر مراتك عين، ولا عيالك، ولا يحصل لك اي حاجة. طب ليه؟ نحن نحافظ يا اخواننا على نفسينا، ونحافظ على بيوتنا وعلى نسائنا. فالشاهد ان زي ما قلنا النهي المفروض انه على الصور المعلقة. اما لو واحد بقى محافظ الصور بقى في الدرج ولا مهملها ولا مش معتني بها، خلاص لا بأس. طيب يقول السائل: الحمد لله بعمل إطعام أسبوعي من حوالي 3 شهور، بس للأسف حصل مشكلة صحية، ومش دي امرأة بتقول الحمد لله بعمل إطعام أسبوعي من حوالي 3 شهور بس للأسف حصل مشكلة صحية ومش عارفة أعمل، هل حرام لو ما عملتش وطلعت فلوس؟ أنت مثابة وفي كل خير، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك خيرا، أنت مأجورة على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. واحد سافر كان متعود أنه هو بيصلي لله كل ليل، بس سافر حصل عنده ظرف طارئ كده اضطر أن يسافر، ربنا من كرمه وجوده وإنعامه وإفضاله على العبد يكتب له أجر القيام مع أنه مسافر. واحد تاني كان مريض بس قبل مرضه كان دائما إيه؟ كان دائما بيصلي، دائما زي ما الأخت الفاضلة مثلا كانت بتعمل إطعام في كل أسبوع، فهي دلوقتي حصلت لها نزلت بها نازلة ولمت بها ملم تعب مريضة. شوف من كرم الله إن يا إخوانا ربنا بيكتب للإنسان الأجر كاملا حتى وإن مرض، لأنه كان عادته إيه؟ إنه بيصلي، عادته إيه؟ إن هي بتعمل إطعام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. إيه بقى مشكلتهم؟ حبسهم العذر، أو وفي رواية حبسهم المرض، يكتب لهم أجر الجهاد وهم نايمين على السرير بتاعه في بيته. واضح إزاي؟ فالشاهد إيه؟ الشاهد إن إحنا بنتعامل يا إخواننا مع إله كريم جواد سبحانه وتعالى، من كرمه وجوده وإنعامه على العبد إن هو بيكتب الأجر كامل. حليم سبحانه وتعالى، كريم ودود سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.